بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في القدر. قال: باب في القدر. فلذلك نقول: تعالى الله سبحانه علوا كبيرا عما يقول هؤلاء. وآخر ما ذكرنا، كنا قد تكلمنا عن هذه الرواية التي ذكرها عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، ثم طرح هذه الأسئلة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أمارات الساعة. فكانت الإجابة عن الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم كانت الإجابة عن الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصول الست للإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو الشاهد من تلك الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب عن الإيمان ذكر أن معالم هذا الإيمان وأصول هذا الإيمان متمثلة في هذه البنود: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره، أي المراد بالقدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمان وقوع ذلك قبل إيجاد هذه الأمور، قبل إيجادها، ثم أوجد سبحانه وتعالى ما سبق في علم أن يوجد. فلذلك بالقدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمان وقوع هذه الأشياء قبل إيجاد هذه الأشياء، كل ذلك سبق في علم سبحانه وتعالى، كل ذلك سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولا يقع شيئا من هذه الأمور إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته، فكل ذلك بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قلنا الرتبة الأولى وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أن نقيم مشاهد الأسماء والصفات في القلوب، وأن نغرز هذه المشاهد في القلب، ونستصحب ذلك دوما في أحوالنا، فلا يغفل العبد عن رب سبحانه وتعالى ولا عن مراقبة الرب سبحانه وتعالى للعبد ولفعل العبد. فإن لم نصل لهذه الرتبة، قال: فإن لم تكن تراهم فإنه يراك، فإن لم تكن تراهم فإنه يراك. يبقى لا نغفل أبدا عن مراقبة الرب سبحانه وتعالى لنا، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل عليم بذات الصدور، قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. وكما قال الله تعالى لموسى وهارون لما أمرهما سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون، وأن موسى عليه السلام كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى خاف من طغيان فرعون، فقال: إنني معكم لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فأجاب هذه الإجابة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن وأن ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال بذلك الإمام الخطابي رحمه الله: معنى ذلك الكلام أن تلد الأمة ربتها أن يتسع الإسلام ويكثر السبي ويستولد الناس أمهات الأولاد فتكون ابنة رضي من أمتي في معنى السيدة لأمها. ألا تصور من التصورات كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله. وإلا قال البعض تحكم البنت أو تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أمتها. طيب البنت بتحكم على أمها من كثرة العقوق حكم السيدة على أمتها. وكما قالوا أيضا بيفشو ذلك الجهل وتباع أمهات الأولاد. وطبعا الرجل لما بيتخذ الأمة فراشا ويضع هذه الأمة فيكون الحبل ويكون الولادة تكون المرأة عند ذلك وهذه الأمة تحول إلى أم ولد بتعتق بمجرد موت السيد فإنها لا تباع ولا توها في هذه الحالة. وكأنه بعد الناس عن الأحكام يقومون ببيع أمهات الأولاد فتقع هذه الأم بعد ذلك في ملك ابنتها أو ابنها فتكون أما عند ذلك الولد أو أما عند ذلك تلك البنت. ثم ذكر أيضا الرواية الأخرى وكانت رواية أيضا ذكر فيها القدر وذكر رحمه هذه الرواية وقال: وسأله رجل مزين أو جهينة فقال: يا رسول الله فيما نعمل، أفي شيء قد خلى أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ففيما العمل؟ يا ترى فيما يستأنف، فيما يستجد وأنه لا قدر، ولا فيما مضى وخلى، فيما جرت به الأقلام وكتب في اللوح المحفوظ. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما مضى وقدر ربنا سبحانه وتعالى، فيما مضى وخلى، وبالتالي أفعال العباد تأتي مطابقة لما كتب في اللوح المحفوظ. أفعال العباد تأتي مطابقة لما كتب في اللوح المحفوظ. فلذلك قالوا: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار. كذلك أيضا زاد في رواية أخرى لما سئل فهم الإسلام قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والاغتسال من الدنيا. ثم ذكر رواية عن أبي ذر عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتين. وذكر نحو هذا الخبر فأخبر الرجل وذكر هيئته حتى سلم من طرف الصمات فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس مع القوم كواحد منهم حتى لا يستطيع الغريب أن يميز من هو النبي في هؤلاء الجلساء، حتى طلبت الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له مكانا عاليا مرتفعا. قلنا: إن جلس عليه حيميز عن الصحابة. قلنا: كل ذلك حتى يعرفه ذلك الغريب، حتى يعرفه هذا الغريب فييسر الأمر على الغريب إن أراد أن يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطرح المسألة. وده غالب الأحوال أن رجل غريب يأتي من المكان حتى يقوم بطرح المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حتى لا يكلف السؤال من هو النبي من أولاء الجلساء فبنوا له ذلك المكان حتى يجلس عليه حتى يميزه الغريب. فإذا أتاه رجل عرفه بهيئته وبالتالي فيأتي إلى حاجته. ثم ذكر رواية عن ابن الزيلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله تعالى عذب أهل سماوات وأهل أرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قلنا عقيدة، عقيدة الصحابة عقيدة واحدة، عقيدة أخذت من مشكاة واحدة، فلا ترى فيها أي لون من ألوان الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الإيمان. نقول ما فيش اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الإيمان أو في أدنى مسائل الإيمان، قلنا لأنهم أخذوا وتعلموا العقيدة من مشكاة واحدة. ولذلك كما يقول ابن الديلمي رحمه الله: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، قلنا وقع كده نوع من أنواع الشك في قلبي، فلم يترك نفسه لذلك الشك، ولكن اتجه إلى هذا العالم قلنا حتى يطرح عليه المسألة، ولعله يذكر له من الأدلة والبراهين ما يلزم عنه ذلك الشك، كما فعل ابن الديلمي رحمه الله. قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، يبقى نقول اختلق في الصدر الأمر دهوت وشك في المسألة، قلنا لأن طبعا لا مجال للعقل في هذه المسألة، أساسا في مسألة القدر لا مجال للعقل في ذلك، يعني نحن نعلم أنه قد سبق في علم الله تبارك وتعالى أن فرعون يموت كافرا وأن أبا لهب يموت كافرا، سبق ذلك في علم الله عز وجل، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبت هذه الكتاب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وبالتالي نقول فرعون يموت كافرا كما سبق في علم الله عز وجل، وكما نقول كتب ذلك في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى خلق فرعون وخلق فعل فرعون، الله عز وجل خلق فرعون وخلق فعل فرعون، وبالتالي المسألة عندما يعني لا مجال فيها للنظر العقلي، نقول ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، علم الله عز وجل علم أزلي، وهذه الكتابة أيضا في اللوح المحفوظ تمت من علم الله عز وجل، لما خلق الله تعالى القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، فجرى القلم بما كان إلى يوم القيامة، وكتبت مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بعد ذلك هذا العبد خلق العبد، وبالتالي نقول فعل العبد يأتي مطابقا تماما لما كتب في اللوح المحفوظ، مطابقا تماما لما كتب في اللوح المحفوظ، أن الله تعالى الله خالق كل شيء، خلق العبد وخلق فعل العبد، والله تعالى هو الذي قدر ذلك الفعل على العبد، قدر ذلك الفعل على العبد، وبالتالي نقول في مسألة القدر العمدة دوما لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ولذلك قال هنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال له ابن الديلمين: فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه سبحانه وتعالى يقول مالك الجميع، فلو أن يتصرف كيف شاء ولا ظلم أصلا، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه، فلو عذب الله عز وجل أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وغير ظالم لهم، يقول كله عبيده وفي ملكه سبحانه وتعالى وفي ملكه، فعلى ذلك لو عذب الله عز وجل أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، نقول خير لهم من الأعمال الصالحة، نقول لأن هذا العمل الصالح الذي وفق إليه العبد هذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، يبقى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فالإفراح هو خير مما يجمعون، يعني الإنسان لما ينظر كده أن ذلك العمل الصالح الذي وفق إليه العبد كل ذلك وما توفيقي إلا بالله، فكان من رحمات الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى وفقك إلى ذلك العمل الصالح. ولذلك نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة أن عمل الإنسان لا يدخل الجنة، ولكن تدخل الجنة بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته. قلنا على رغم الآيات وردت كده، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نقول عملك الصالح ده من فضل الله ورحمته، يبقى من فضل الله ورحمته. يبقى على رغم نقول الآيات بتقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى ندخل الجنة كده بالأعمال، لكن أساسا هذا العمل كان من توفيق الله لك، من رحمة الله، من تفضل الرب سبحانه وتعالى عليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى الله تعالى هؤلاء تابوا، كيف تابوا؟ نقول ابتداء الله عز وجل تاب عليك حتى وفقت إلى تلك التوبة. هنا كذلك أيضا أنا لا أوفق إلى أي عمل من الأعمال الصالحة إلا بتوفيق ربي سبحانه وتعالى لي، وكل ذلك من فضل الله عز وجل على العبد ومن رحمة الله. فمن رحمة الله تبارك وتعالى التي ينبغي للعبد أن يستشعرها أن الله تعالى وفقك إلى ذلك العمل الصالح. يبقى العمل الصالح أنت وفقت إليه هذا من فضل الله ورحمته، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لن يدخل أحد الجنة بعمله ولكن إلا أن يتمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى ده من فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن هذه الأعمال من جملة رحمة الرب سبحانه وتعالى بعبيده. ثم ذكر له المسألة وقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر. نؤمن بالقدر يبقى المسألة تكون إزاي؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى الشيء اللي أخطأك ده نقول والله يعني لولا فلان ده نقول إن هو يعني نقول جذبني لوقعت هذه الحجر على الرأس، نقول لا والله، نقول لا والله، لأن هذا الذي أخطأك لو قدر الله عز وجل أن يصيبك لأصابك. وبالتالي نقول على ذلك لو مشى أو سار الإنسان في طريق تعثر في حجر، تعثر في ذلك الحجر، نقول ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك وما أصابك لم يكن لأخطائك أبدا، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطائك وما أخطأك لم يكن لأصيبك. قلنا أن دي أعمال مقدرة على العبد، وما قدر على العبد لابد أن يلقاه، ما قدر على ذلك العبد لابد أن يلقاه. يبقى على ذلك يبقى الإيمان بالقدر، نعلم كده يقينا إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى مفيش أمر أبدا هيحدث على وجه الأرض إلا بتقدير الرب سبحانه وتعالى، في شيء هيحدث أبدا إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما ننظر كده لماذا حدث هذا الأمر؟ نقول لأن الله تعالى شاء ذلك. لماذا لم يحدث الأمر الفلاني؟ نقول لأن الله تعالى لم يشأ ذلك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى، وأن قدر الرب سبحانه وتعالى نافذ ومشيئة الله عز وجل تامة نافذة. فعلى ذلك يبقى الإيمان بالقدر، نعلم يقينا كده دي سلوى للإنسان، تسلية الإنسان، سلوى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله تعالى خلقني وخلق فعلي، الله تعالى خلقني وخلق فعلي، الله خالق كل شيء. لذلك لما بنيجي ندرس كده في القدر نقول إن القدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، علم الله الأزلي. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة يبقى المشيئة التامة والقدرة أو المشيئة النافذة والقدرة التامة. المرتبة الرابعة الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، يبقى خلق العبد وخلق فعل العبد. وبالتالي نقول أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قلنا كلام يبقى يحفر في القلب، وبالتالي يبقى دي سلوى وتسلية للإنسان، سلوى تسلية للإنسان. قلنا في بعض الأحيان لما بيبتلى الإنسان يبقى نوع من أنواع كده نقول التسخط والتشاكي، نقول لا، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما علم الصحابة رضي الله عنهم، قال لو مت على غير هذا لا دخلت النار. قال أنه أتى إلى ابن مسعود، أتى إلى حذيفة، أتى لزيد ثابت، الكل يحدث بنفس الكلام. قلنا عقيدة واحدة خالصة لا سبيها شائبة، وأخذت كلها من مشكات واحدة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه، وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه في حال الاحتضار في آخر حياته، فعلى ذلك قال له وهو على فراش الموت، قال يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. يبقى دي العقيدة بالقدر، هذه العقيدة في القدر. قلنا بكلام يعني نقول ميسور، بكلام بسيط جدا نقول آخر وصايا عبادة بن الصامت رضي الله عنه لولده الوليد، وهو كان على حضرات الوفاة، حضرات الوفاة. قلنا يبقى تخيل كده، يبقى اللحظات الأخيرة وصايا الإنسان، يبقى نقول هذه وصية، آخر وصية أوصى بها يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولده، وكان يعني قد حضرته الوفاة. قال يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى الإنسان طعم حقيقة الإيمان تتذوق ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، طعم الإيمان. يبقى الإيمان لما ذاق، يتذوق الإنسان لما ذاق. قال العلماء مذاق حقيقي ترى ذلك المذاق في حلقك كما هو أساسا في قلبك. يبقى المذاق ده ذاق طعم الإيمان، يبقى قال في القلب وفي الحلق، قال مذاق حقيقي، طعم حقيقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم طعم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى حلاوة الإيمان، قال يستعذب ذلك ويرى ذلك في حلقه كما يرى ذلك في قلبه. قال طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يبقى الرضا عند الرب المعبود سبحانه وتعالى، أرضى عن ربي سبحانه وتعالى وأرضى بقضائي وقدري، أرضى بقضائي وقدري، نظر الرضا. يبقى حتى لو كانت مرارة ذلك القضاء، حتى لو كانت مرارة هذا القضاء، ولكن ينبغي أن نظر ذلك الرضا، أرضى عن ربي سبحانه وتعالى في كل ما قضى وقدر عليه، حتى لو كان ذلك القدر من المر، يعني حتى لو كان ذلك القدر من المر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالقدر خير وشر حلوه ومره. يبقى حتى لو كان من الأشياء نقول الشديدة على الإنسان، يعني نقول الحزن لا نقول لحرك ده فطرة، يبقى لو أصيب الإنسان بمصاب شديد يبقى نقول فيه الحزن والبكاء، لكن هذا لا يمنع الرضا، الرضا عن رب سبحانه وتعالى أن ربي الذي أعبده والذي قدر علي ذلك، وما قدر الله عز وجل علي لابد أن ألقاه، وبالتالي اعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى الكلام ده نقول كلام يعني الإنسان يدرب نفسه عليه، يعني المطلوب أن أنا يبقى أدخل في ذلك التدريب لغاية لما أحفر ذلك الكلام وأراه محفورا في قلبي، أن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. يبقى ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو الإنسان كده بيسير في طريق تعثر في حجر، أعلم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. تخيل كده الحجر اللي انا تعثرت فيه كده ده، نقول كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وده مما جرى به القلم، هذا مما جرى به القلم. يبقى كل يعني مصاب يصاب به الانسان او بيمر على الانسان، يبقى كل ذلك انت تنظر كده تشهد مشهد القدر، اشهد مشهد، نقول ذلك مكتوب لما خلق الله تعالى القلم وامره بالكتابه فجرى القلم بما هو كان يوم القيامه، منها ما تعرضت له الان، منها ما تعرضت له الآن. نقول الإنسان ممكن يبقى ساير في الطريق كده فقط بعض المال حزن شديد، نقول هذا يعني الحزن يعني المقابل بقاش في سخط على رب سبحانه وتعالى أو على ما قدر رب سبحانه وتعالى، الرضا لأن هذا من تقدير رب سبحانه وتعالى. هو نقول فقدانك للمال ده مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا مما جرى به القلم، هذا مما جرى به القلم. يبقى كل ما بيمر عليه اعلم ان ذلك مما جرى به القلم، وقلنا الكتابه دي تمت ويعني كتبت مقادير الخلائق قبل خلق سماوات الارض ب50,000 سنه، ونقول ان ذلك كله سبق في علم الله عز وجل، يعني قبل الكتابة في اللوح المحفوظ، كل ذلك سبق في علم الله عز وجل. يبقى في علم الله عز وجل أنا سأفقد ذلك المال في يوم كذا لحظة كذا في مكان كذا. يبقى نقول يبقى الإنسان ينظر أدي التعامل مع القدر، وبالتالي أعلم يقينا الشيء اللي أنا تعرضت له الآن ده لم يكن يخطئني أبدا، والشيء اللي أساسا أنا يعني نجوت منه لو كان ربنا سبحانه وتعالى قدر أن أصاب به لأصبت به، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ألا أصاب بذلك. يبقى اعلم أن ما أصابك لم يكن لاخطائك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه أظهر هذه المسألة لولده، قال إن أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية سابقة كما ذكرنا لو مت على غير هذا دخلت النار. ثم ذكر رواية من هذه الروايات وهي رواية محجة آدم وموسى عليهما السلام، فذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلوموني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم وموسى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا ربي قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم، قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم، قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى عليهما السلام. يبقى دي نقول يبقى هذه المحجة تمت بين آدم وموسى. أين المكان؟ نقول لا نعلم، الله عز وجل أعلم ولكن لا نعلم. القضية كلها أنه كان لقاء بين موسى وآدم عليه السلام، بين موسى وآدم، طبعا في مسافة زمنية بين آدم وموسى كبيرة، فآدم مات عليه السلام، وبالتالي نقول بعد ذلك جاءت الذرية ونوح حتى كان منهم موسى، فنقول هذه المقابلة تمت بين آدم وموسى، لكن الله أعلم أين كان ذلك المكان، يظل في البرزخ هنا هناك لا نعلم. القصة كلها أن في لقاء تم بين موسى عليه السلام وبين آدم عليه السلام، وأن موسى عليه السلام طلب من رب سبحانه وتعالى أن يلتقي بآدم عليه السلام، فلذلك كانت الرواية الأولى التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني قال إن هو يعني وقعتنا في الخسران، لا نقول لما طعم من الشجرة، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل آدم يهبط إلى الأرض، فده هذه كلام موسى وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم وموسى. وبالتالي نقول في الرواية الثانية أن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله تعالى آدم فقال أنت أبونا آدم، قال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فيعني بيلوموا على الفعل، يعني كأننا نقول كده لو لم يطعم آدم عليه السلام من هذه الشجرة لا كنا في الجنة، لكن هذا أمر لا بد منه لأن الله تعالى قدر ذلك، قدر الله واضطربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال قال للملائكة إن جعلوا في الأرض خليفة، وآدم عليه السلام يعني كان في الجنة، وبالتالي على ذلك الله عز وجل منعه من الشجرة، وقدر الله عز وجل على آدم أن يطعم من الشجرة حتى يهبط إلى الأرض. فلذلك موسى عليه السلام يعني بيقول لآدم لو لم تطعم من هذه الشجرة لأبقانا الله عز وجل بالجنة. فلذلك قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ يبقى قال ده أمر مقدر، يبقى في الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ أن آدم عليه السلام سيأكل هذه الشجرة ويهبط إلى الأرض، وبالتالي بذلك أمر مكتوب. فلذلك قال لهم ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يبقى آدم عليه السلام والذي انتصر على موسى في هذا الكلام وحجه، ونقول أنه هو ذكر له أنت حتلومني على أمر ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك عليه قبل أن يخلقني، وبالتالي قدر الله عز وجل نافذ لا محالة. فلذلك قال أن آدم عليه السلام قال تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم وموسى. يبقى ده أمر قدر على آدم قبل خلق آدم عليه السلام، وكان لابد لا محالة، كان لابد لا محالة، ولكن ليس يعني في ذلك دليل على أن يحتج الإنسان على فعل بالقدر، يفعل كذا ويقول أن الله تعالى قدر علي ذلك، أن الله تعالى قدر على ذلك، نقول لا، هذا الكلام لو تاب الإنسان من الفعل فعند ذلك يقول قدر الله عز وجل وما شاء فعل قدر وشاء، لكن نقول تحتج على فعل المعصية أو على ترك الطاعة بالقدر تقول الله تعالى قدر على ذلك، نقول لا. يبقى الكتابة نحن نؤمن يعني أن أي فعل تصدر الإنسان هذا من قدر الله وأن الله تعالى قدر ذلك، لكن ليس لك الاحتجاج لأن بيحتج بالقدر بعد الفعل، يعني الإنسان بيحتج بالقدر ويفعل الفعل والله قدر الله ذلك عليه، نقول لا. يعني الكلام ده لو كان لك اطلاع أساسا على اللوح المحفوظ، هل اطلعت على اللوح المحفوظ وجدت أنك لا تفعل كذا ففعلت بناء على ما قرأت؟ لا، ده هو الإنسان بيحتج بالقدر بعد الفعل، فنقول على ذلك لا تحتج بالقدر على فعل المعصية أو على ترك تلك الطاعات. ولكن الشاهد من ذلك أن آدم عليه السلام حج موسى ذكر له أن هذا أمر قدره الله عز وجل عليه وهذا أمر مكتوب، والمكتوب لا بد أن نلقى لا محالة، فحج آدم وموسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الشاهد منه، يبقى أن ده أمر مقدر وما قدر الله عز وجل عليه لا بد أن يقع، لكن ليس معنى ذلك الكلام أن احنا نستند ونحتج بالقدر على ترك الطاعات أو على فعل المعاصي، نقول لا، مش ده المفهوم أساسا، اعملوا فكل ما يصل لما خلق له، وأنت وأنا ليس لنا اطلاع على ما كان في اللوح المحفوظ، يبقى نقول القدر قدر ذلك المقتول، أعلم أنا أعلم أن هذا من قدر الله عز وجل، لكن يحتج القاتل أنه فعل ذلك لأن ده قدر رب سبحانه وتعالى، نقول لا، أنت احتجت بالقدر بعد الفعل، يعني يا ترى اطلعت على القدر وعلى الكتاب اللوح المحفوظ وجدت أنك تقتل فلان فقتلته بناء على ما قرأت؟ نقول لا، ده هو بيتكلم الكلام ده نقول بعد الفعل، فعلى ذلك نقول ليس لك أن تحتج بذلك القدر، مع أننا نعلم أنه لن يحدث أي شيء من هذه الأشياء إلا بتقدير الرب سبحانه وتعالى، لكن ليس هناك مجال أن تحتج بالقدر لترك الطاعة أو لفعل المعصية. ثم ذكر أيضا الرواية عن مسلم بن يسار رحمه الله أن عمر الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال الرجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. يبقى على ذلك وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى على ذلك إحنا كلنا كده، عشان كده المولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة. الله تعالى استخرج كل نسمة من ظهر آدم واستنطق هذه النسمات، فالكل شاهدة، وأنا وأنت شاهدنا، يعني كنا من هذا الخلق، كنا من تلك النسمات، فشاهدنا لله تبارك وتعالى بتفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استخرج هذه الذرية، مسح على ظهر آدم بيمينه ثم استخرج هذه الذرية وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. يبقى نقول يبقى في عالم الضر كده الله عز وجل نقول استخرج تلك النسمات وأشهد هذه النسمات على أنفسها بوحدانية رب سبحانه وتعالى. وذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مسح على ظهر آدم واستخرج الذرية وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة، ومسح على ظهري واستخرج الذرية قال هؤلاء من أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. يبقى أهل الجنة نقول يبقى معروفة وأهل النار أيضا معروف، ولكن ففي من عمل؟ يبقى نقول الكلام ده احنا مسح الله عز وجل على ظهر آدم دول أهل الجنة ودول أهل النار، ونقول كل ذلك سبق في علم الله، يعني مش مثلا ان دول ربنا سبحانه وتعالى قضى ان يكون من اهل الجنه يعني في ذلك التوقيت او قضى عليهم دول اهل الجنه دول اهل النار، كل ذلك سبق في علم الله، وعلم الله عز وجل علم ازلي ليس بعلم حادث. يبقى كل ذلك سبق في علم الله، يبقى نقول قبل استخراج الذريه كل ذلك سبق في علم الله، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ ان فلان بن فلان من اهل الجنه، ان فلان بن فلان من اهل النار، ده في الكتاب اللوح المحفوظ، ونقول سبق ذلك في علم الله لأن الكتاب اللوح المحفوظ من علم الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا نقول هذا يكتب الجنين في بطن أمه شقي أو سعيد، لا الجنة لا الشقاء ولا السعادة، نقول الكتابة دي توافق ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، والكتاب في اللوح المحفوظ ده نقول من علم الله تبارك وتعالى. فلذلك ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت أولئك للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت أولئك للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله فيما العمل؟ خلاص يعني الأمر إيه محدد، يعني كأنه بيسأل كده طالما أن الأمر محدد، لو أنا من أهل الجنة هخش الجنة، لو كان من أهل النار هخش النار، طب هنعمل ليه بقى؟ ما الكلام طالما مكتوب خلاص. يبقى كأن كده قال ففيما العمل، وده سؤال نقول طرحه على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بناء على هذه الرؤية بناء على ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة معروفة وأهل النار معروفة، وبالتالي كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ذلك سبق في علم الله عز وجل، طب هنعمل ليه بقى؟ ما هو طالما ان هو هيكون الفرد يا من اهل الجنه يا من اهل النار، ففيما العمل؟ فنقول سؤال كده نقول يعني عقليا سؤال مقبول، سؤال مقبول عقليا. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح بقى الاتجاه، تصحيح الاتجاه، ازاي صحح له المساله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل اعمال اهل الجنه. ورب سبحانه خلق هذا العبد للجنه، يبقى يا ترى يخش الجنه ازاي؟ بالعمل اهو، بالعمل، انت مطلوب تعمل، نقول لك هذه اعمال اهل الجنه وهذه اعمال اهل النار، اعمل الاعمال دي تخش الجنه، ما تعملش العمل ده ولو عملت العمل ده تدخل النار، يبقى انت في الحاله دي هتحاسب على العمل، انت هتحاسب على العمل. لكن انظر بقى للجنة هيدخلوا الجنة ازاي؟ قال ان الله تعالى اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال الجنة فيدخله به الجنة. يبقى نقول له دخل الجنة ازاي؟ بعملي، بعملي اللي هو المطلوب ان انت تنفذه. قال الله تعالى اقم الصلاة، امر بايتاء الزكاة، أمر ببر والدي، أمر بصلة الأرحام، نهى عن نقول السرقة، نهى عن الخمر، نهى عن الزنا، نهى عن الغيبة. يبقى مطلوب ما تعملش الأفعال دي وافعل الأفعال ده، ده المطلوب. أنت عند كده مأمور أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي، وأنت هتحاسب على العمل ده. ونقول هذا العمل في مقدور العبد، العمل ده في مقدور العبد. ما الذي يمنعك؟ إحنا وسألنا الرجل الذي لا يصلي لماذا لا تصلي، ما عندوش إجابة، ما عندوش إجابة. نقول والله هو مركب تركيبة يستطيع أن يؤدي من خلال الصلاة، ويعلم أن الصلاة أساسا هذه فرض لازم فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. طب لماذا لم تصلي يا فلان؟ نقول لماذا لا تصلي، فعلى ذلك ليس هناك إجابة عندك. فين العذر؟ يعني يقولش والله إذا أنا لقيت نفسي مكبل كده بقيود وبالتالي مش قادر أنفذ ذلك، نفسي أصلي بس أنا مش قادر. نقول لا، يعني أنت أمامك الأمور، أدي الماء أقول الوضوء وعارف الوضوء، وبالتالي الصلاة عبارة عن وقت ضئيل حتى تستقطعه وتؤدي هذه الصلاة بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما عندوش حجة ولا برهان إن هو لماذا انقطع عن ذلك الأمر. فلذلك قال أن الله تعالى إذا خلق العبد الجنة استعمله بعمل الجنة حتى يموت على عمل عمل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. يبقى نقول بالعمل حيجازى، يعني الإنسان حيجازى، إنما هي أعمالكم محصية عليكم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال يا عبادي إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. قلنا الفرصة متاحة للجميع، يعني الفرصة متاحة للجميع، ما فيش بعض كده الأمور غابت عن البعض ونقول أساسا الأمر غير واضح. لا، ده وادي الدستور بتاعنا هو موجود وموجود فيه الأوامر والنواهي، وصورة التنفيذ إزاي موجودة عن طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك ما الذي يمنعه؟ كما نقول كده رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستاك، أمرنا بالسواك، وبالتالي كلنا سمعناه وكل سامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك، والكلام ده كررناه كثيرا جدا. يبقى كررنا أدي مثلا، خلاص كلنا سمعنا وعارفين السواك ده طاعة، طب أنت مش بتنفذ ليه؟ نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الغفلة، مش بتنفذ ليه؟ يعني نقول لك إيه اللي منعك؟ لقيت نفسك كده يعني كل ما تحط السواك في جيبك ما بتأجدوش، وجدت نفسك كده مكبل كل ما تيجي تستعمل السواك لقيت إيدك مش قادر إنك تستعمل اليد عشان تستاك؟ لا، ادي انت سامع الامر، طب مش بتنفذ ليه؟ اجي اقول لك كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا خلع فليبدا بالشمال. امر واضح، واضح، الروايه واضحه، واضحه. ايه معنى الروايه؟ ان لو انتعلنا ابدا باليمين ولما اجي اخلع النعل ابدا بالشمال. عرفنا الروايه كلها، عرفنا الروايه كلها. طب مين بيطبق الكلام ده؟ طب لماذا لا تطبق ذلك الكلام؟ السنة باينه ده، الأوامر باينه، طريق الجنة باينه، هو واضح. مش أنت عايز الجنة؟ الطريق واضح أهو، والطريق بسيط جدا. إيه اللي مخلكش تنفذ؟ كل ما تيجي أنت تضع يعني قدمك في اليمنى تجد كده إنها هي وقفت، وبالتالي تجد الشمال هي اللي تقدمت. يعني نقول لها طب لماذا لا تنفذ؟ والأمر ميسور أهو، الأمر ميسور. هي المسألة كلها لو فعلا وضع طلب الجنة في القلب فده شغل شاغل، أصبح الشغل الشاغل وضعت نقول طلب الجنة في القلب فبقى هدف ورؤية واضحة. طلب رؤية واضحة يبقى أنا كل خطوة يعني هتقربني إلى ذلك المقصد يبقى أنا هفتش عنها حتى أقوم بتنفيذها. وأي عمل هيؤخرني أساسا خطوة عن التقدم للجنة هنتهي عنه. مسألة ترجمتها ترجمة بسيطة جدا. طبعا كل ذلك بتوفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد، وكل ذلك بمعونة الرب سبحانه وتعالى للعبد. لكن على ذلك نقول الأمر ميسور، لماذا لا تنفذ؟ لما يجي يسأل الإنسان نفسه كده أنا عارف ده، طب ليه مش بنفذ؟ أنا بلبس النعال أهو نلبسوها كلنا، طب ليه مش ببدأ باليمين ليه؟ أنا أقول لك لو أنت منشغل بالأمر هتنفذ الكلام ده، لكن الأمر أنت عرفته بس مش منشغل بيه، ما حطيتلوش الصورة التطبيقية. يبقى الصورة التطبيقية واخد بالي أنا كويس جدا، ولما أجي هنتعل الآن بنتبه إن أنا في يعني عبادة معينة إن أنا أبدأ باليمين عشان هنتعل، وأنا هخلع دلوقتي ببقى أنا مدرك الفعل هخلع الشمال. نقول طلب الجنة كده تطلبها يبقى هذه الأفعال تقربك إلى الجنة، لكن إيه اللي يخليك إنك أنت تمتنع عن ذلك، تمتنع عن ذلك الأمر؟ نقول الزاني لما بيزني عارف انها معصية وعارف انها اساسا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ومع ذلك هو يفعل ذلك. طب انت اساسا انت بتاخد خطوة الى النار ليه؟ يبقى كأن كده كل معصية كأنها زادت فرصة الانسان للوقوع في النار، يبقى كل معصية زادت فرصة الانسان في الوقوع للنار، بتزود فرصتك للوقوع النار كل معصية. زي ما بيقولوا كل طاعة بتقرب فرصة الإنسان للجنة، كذلك فعل المعصية يبقى نقول بتزود فرصة الإنسان للوقوع في النار. فإيه المطلوب؟ يبقى مطلوب إن أنا أنتبه فعلا أنا عايز يعني أنجو من النار وكذلك أكون من أهل الجنة، فبعمل أهل الجنة أعمل، وما تعملش نقول الأفعال اللي هي تؤهلك أن تكون من أهل النار. يبقى كل معصية يبقى نقول بتزود فرصتك للوقوع في النار، وكل طاعة بتزود فرصتك للوقوع في الجنة. يبقى على ذلك يبقى خطوة أخطو بها إلى الجنة ما رجعش تاني، وبالتالي أنا لا أخطو إلى النار. أي خطوة أخطو بها إلى النار يبقى أنا لازم أكون مدرك وبالتالي أبتعد عن ذلك. فإحنا نقولها طاعات بسيطة جدا، أنا بكلمك على طاعات بسيطة جدا. طب لماذا لا تنفذ؟ أنت سأل نفسك لماذا لا تنفذ؟ يعني إيه العائق اللي يعني حال بينك وبين هذه الطاعة؟ إيه اللي حال بينك وبين الطاعة؟ ابدا مفيش حاجه، بس هو نوع من عدم الاهتمام، يعني نوع من عدم الاهتمام. وبالتالي الاهتمام ده يجي ازاي؟ انت المساله فعلا تكون في القلب، انت فعلا فعلا طالب الجنه، يعني فعلا طالب الجنه وانت فعلا بترهب من النار وتخاف من النار، وبالتالي انت بتعمل كل عمل وبتاخد بكل سبب عشان للنجاه من النار. يبقى نقول الكلام ده لو حفر في القلب هنجد اعمالك يعني تدل على ما تطلب، أعمالك يدل على ما تطلب. مش ممكن أبدا يقول لك أنا نفسي في الجنة أعمل المعصية، يعني مش ممكن يقول لك أنا نفسي في الجنة ويترك الطاعات، يعني لا. نقول له يعني أنت كده يعني في تباين ما بين القول والفعل، الفعل الأمنية والقول الجنة، لكن الفعل يكذب، يعني الفعل بيكذب يعني ذلك المطلب، ده الواضح. ولذلك قال: وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار، فيدخل به النار. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلع، فقال موسى: قتلت نفسا زكية؟ الآية: فقتلت نفسا زكية، نفس ما ارتكبتش معصية، طب قتلها ليه؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، على هذا الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. يبقى الأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يبقى لو وصل للسن ده يبقى هيكون كافر، يبقى لكن هو قتله قبل وصول سن الحلم، قتله قبل وصول سن الحلم. فلذلك قال: لو طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، ونرجئ الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يجوز أن ننظر رجل فرج امرأته وهي حائض أم لا يجوز؟ يعني نقول ده أمر يعني اشمئز منه الإنسان، يعني متخيل كده أن المرأة بتأنف أن تنظر نفسها وهو تسيل منها دماء الحيض يعني في ذلك التوقيت. هو النظر نظر رجل فرج المرأة يعني نقول على ذلك يعني كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم فيتناول الماء من إناء واحد، يقول دعني دعني، وبالتالي بدا الصورة، لأن دي من ضمن الصور الذي فيها كشف الإنسان عورته عند الاغتسال، عند الاغتسال. فالظاهر كده لا حرج في رؤية الرجل فرج امرأته أو المرأة فرج الرجل، لكن وهي حائض نقول ده أمر حتى الطباع تنفر منه، يعني الطباع تنفر منه، يبقى نقول على ذلك الرجل حتى لما يستمتع امرأته حال الحيض يبقى المرأة أن تعتذر كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن نقول لا حال الحيض نقول ده أمر يعني الطباع بتنفر منه. سنحن ورسينا ليوجد حديث صحيح بهذا المعنى أجر معلم يعدل أجر 70 عابد. معلم اللي هو معلم الناس الخير، يعني معلم الناس الخير شعوب دينوية. سمعت بعض الأخوة يقول أنه الأولى في التشهد أن نقول السلام على النبي رحمة الله بدلا من السلام عليك أيها النبي. لو قلنا السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي عليك ده بكف الخطاب وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي نقول عبادات عبادات، فلو قلنا السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي أو السلام على النبي، يعني زي ما نقول كده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. أول دي أول دي. هل يصح مناجاة الرب سبحانه وتعالى باللغة العامية في صلاة المكتوبة وغيرها؟ لو نجيته طبعا باللغة العربية ده الأصل، لكن ما يجيتش طبعا الكلام ده هيناجي الرب سبحانه وتعالى، فيش حرج يعني يناجي الرب سبحانه وتعالى بس تكون مناجاة صحيحة. هل هناك حديث يقول حملوا حوائجكم على المكتوبات؟ أي من كان له سؤال فليسأل الله عز وجل في الصلاة المفروضة. يعني أنا ما سمعتوش قبل كده سمعتوش، لكن لي أنا السؤال في أي وقت. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير إيه؟ إن الليل. والله تعالى يقول لا أسأل عبادي غيري، ويقول هل من سائل إيه؟ فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى طلوع الفجر السؤال يعني وقال ربكم ادعوني استجب لكم اي وقت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نكثر من الدعاء حال السجود. ضعيف جزاك الله خير. ما حكم التبرع بالدم لسيارات التبرع بالدم تبع إما المستشفى إما لبنك الدم؟ يعني ما يكونش الغرض هو أخذ المكافأة، يكونش الغرض أخذ المكافأة، ولا هيكون ده من باب بيع الدم، هيكون من باب بيع الدم وده لا يجوز. لكن هو من التبرع ما يكونش برضك بتبرع عشان هو بيدو مثلا بيدي ساعات تيشيرت بيدي مثلا مبلغ من المال، يبقى ده من أجل ذلك ودي بقى عمل النية فقط هي اللي يبقى في المسألة. لكن أصلا التبرع لا حرج في ذلك ولكن بلا مقابل، ما يكونش الهدف المقابل. ما هو لو أنا تبرع هيدونا مثلا يعني مجموعة من عصائر مثلا أو هيدونا تشيرت، ما يكونش ده الغرض، ما يكونش الغرض. وبالتالي نقول عشان أنا أطمئن يعني لو تبرعت أخذت ده والله أفرقه على المحتاجين أو الفقراء. هل التوراة والإنجيل وغيرها مكتوبة هي كلام الله؟ نعم، بس اليهود حرفوا حرفوا الكلام ده حرفوا، وبالتالي لكن نقول التوراة فيها من بعض كلام الله، الإنجيل فيه كذلك، يبقى هما محرفوها محرفاش من أولها لأخرة، حرفوا فيها حرفوا فيها. لذلك ما يجوزش إن أنا أطأ التوراة بقدمي ولا الإنجيل ولا أخذه كده وألقيه. يعني ليه؟ لأن التوراة يعني نقول كتب دي كلها كلام الرب سبحانه وتعالى، كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن هم حرفوا وبدلوا، فيبقى أصبح فيها كلام من كلام الرب سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا لا نهين هذه الكتب، ما نهينش هذه الكتب، بيجوزش ندل ان فيها من كلام الرب سبحانه وتعالى، من كلام الرب. ولا زي بالظبط كده واحد كتب يعني كتاب وبالتالي استشهد بآية، يبقى فيها من كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى مش اليهود لما حرفوا الكلام كله، جابوا كلام وحطوا كلام كله غيره، لا، لكن في بعض الاشياء حرفوها، فاصبح ده كتاب محرف، ويبقى التوراه والانجيل، ولكن نقول فيها بعض من كلام الرب سبحانه وتعالى. عشان كده ما يقولش ان احنا نهينه، ما يقولش ان احنا يعني ناخده ونلقيه او ان احنا نطعه وغير ذلك. يبقى ده ايه؟ كتب سماويه وكلام الرب سبحانه وتعالى. فبذلك القدر اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. Thank you.